اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء وما